الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وفي رواية لابن حبان، يعني في حديث أبي موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة. وفي رواية لهذا الحديث قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ومعنى أنهم لا يدخلون الجنة، قال بعض أهل العلم أن المراد به أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، هؤلاء الثلاثة محرومون من دخول الجنة أبدا. وهذا يحمل بالنسبة لهؤلاء الذين يفعلون هذه الكبائر كشرب الخمر والإدمان عليها، يحمل على أنهم يستحلون ذلك، يشربونها وهم يستحلون الخمر. ولا باقي المعاصي، الإيمان بالسحر، وإن كان الإيمان بالسحر له جهة تعلق بالشرك بالله عز وجل، وكذلك قطيعة الرحم إذا كان يعتقد بأنها حلال فالله يحرمها ويعتقد حرمتها. والقاعدة المعلومة أن الإنسان إذا استحل شيئا حرمه الله عز وجل فإن هذا يخرج من الدين ويكفر حتى وإن لم يفعله. لو أن إنسان قال إن شرب الخمر حلال وهو لا يشرب الخمر فهذا كافر بالله العظيم. لو أن إنسان اعتقد أن قطيعة الرحم حلال وهو لا يقطع رحمه فهذا كافر بالله العظيم. فهذه حملت على أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، حملت على أنهم يستحلون هذا الأمر الذي يفعلونه. أو أن المراد كما قال بعض أهل العلم أنهم لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة ابتداء، بمعنى أنهم يؤخرون عن دخول الجنة فلا يدخلونها أولا وابتداء. وطبعا إذا قلنا لا يدخلون الجنة ابتداء، الآخرة ليس فيها إلا جنة ونار، فإنهم يكونون في النار ويعذبون في النار والعياذ بالله. وهذا الأمر ليس بالهين، هذا أمر عظيم جدا، كونه يؤخر ويكون في النار ويؤخر ولا يدخل الجنة إنما يدخلها متأخرا، فهذا عظيم جدا، لأن العذاب عذاب جهنم عظيم جدا. غمسة واحدة في جهنم كما جاء في الحديث للرجل المنعم المترف في هذه الحياة الدنيا، يغمس غمسة في جهنم فيسأل: هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة تنغص عليه كل الترف والنعيم الذي كان يعيش فيه الدنيا، لأن أمرها عظيم جدا. أدنى عذاب أهل النار من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حملت لا يدخلون الجنة هؤلاء الذين يفعلون هذه الكبائر على أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء وإنما يؤخرون فيكون من أواخر من يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. مدمن خمر، الخمر هي كل ما خمر العقل، سواء كان مشروبا ولا مشموما ونحو ذلك، كل ما خمر العقل، كما ذكر هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب هو الذي عرف الخمر بهذا، هي كل ما خمر العقل أي غطاه، والصحابة يسمعون وأقره على ذلك. ولهذا من أهل العلم من عدى ذلك إجماعا، أن هذا بإجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: مدمن الخمر، يعني ليس الذي يشرب الخمر فقط، الذي يشرب الخمر هذا يفعل كبيرة، وهذا المذكور هنا مدمن عليها، المداوم على شربها، المداوم على شربها، ما يشرب يعني مرة ولا مرتين، الذي يشرب الخمر مرة وقع في كبيرة من الكبائر، ولكن هذا المذكور في الحديث مدمن على شربها، يعني يداوم على شرب الخمر وشرب المسكرات وغيرها. فإن هذا متوعد بهذا الوعيد بأنه لا يدخل الجنة، إما أنه لا يدخل الجنة أبدا على القول الأول، أو لا يدخل الجنة ابتداء على القول الثاني كما وضحته. قال صلى الله عليه وسلم: ولا مؤمن بسحر. ليس المراد هنا أن الإنسان الذي يؤمن بوجود السحر وأنه حقيقة يكون داخلا في الوعيد، ليس هذا هو المراد، وإلا فالإيمان بأن السحر موجود والسحر له حقيقة هذا معلوم، أن الإنسان يؤمن بوجود السحر ويؤمن بأن السحر له حقيقة وله تأثير، يؤثر السحر، يفرق بين المرء وزوجه ويصرف الإنسان عن الخير، وقد يصيبه بالأمراض، يصيبه بالعقم، يصيبه بالسرطان، يصيبه بأنواع الأمراض المختلفة ويحرمه من الخير. فالسحر له تأثير. إذن الإنسان قوله في قوله صلى الله عليه وسلم هنا: ومؤمن بالسحر، متوعد بأنه لا يدخل الجنة، لا تفهموها بأن الإنسان ينبغي أن لا يؤمن بوجود السحر وبحقيقته، ليس هذا هو المراد، وإنما وجود السحر وأن له حقيقة وأن له تأثيرا هذا يؤمن به الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم وسحر، سحر عليه الصلاة والسلام، طبعا سحر صلى الله عليه وسلم في غير ما يتعلق بالدين والوحي، سحر وكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهله فيذهب ويغتسل، أنه قد جامع، يخيل إليه أنه قد جامع أهله فيذهب ويغتسل عليه الصلاة والسلام، هذا هو السحر الذي سحره عليه الصلاة والسلام. والشاهد هذا يدل على أن السحر له حقيقة وله تأثير. أما المذكور هنا في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالسحر الذي لا يدخل الجنة، المؤمن بالسحر الذي لا يدخل الجنة، وهذا لا يدخلها أبدا، المؤمن بالسحر لا يدخل الجنة أبدا. الإيمان المتعلق بكونه يعتقد بأن السحرة لهم تأثير في الكون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يسيطرون على الجن، إذا كان يعتقد هذا فهذا كفر بالله عز وجل، وهذا هو المراد هنا، مؤمن بالسحر يعني يؤمن بأن السحرة لهم تأثير في الكون وأنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتسلطون على الجن وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ولا قاطع رحم، وهذا هو الثالث، قال لا يدخل الجنة، قد جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، من يقطع رحمه، فقطيعة الرحم جريمة، جريمة عظيمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. الله عز وجل قال للرحمة من ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله سبحانه وتعالى. وهذا المقطوع الذي يقطع رحمه تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم تعجل له العقوبة. فقطيعة الرحم خاصة لما تقع مشاكل بين الأرحام فيؤدي هذا إلى التنافر والقطيعة والتهاجر بينهم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وصاحبه متوعد بماذا؟ بأنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله، لا يدخل الجنة قاطع كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث قال لا يدخل الجنة وذكره صلى الله عليه وسلم يعني قاطع الرحم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق ولا المنان عطاءه، رواه أحمد برواية علي بن يزيد والبزار، إلا أنه قال لا يلج جنان الفردوس، لا يلج جنان الفردوس، المراد أنه لا يدخل الجنة. وهنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يلج حائط القدس يعني سور الجنة، والمراد يعني لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة هؤلاء الثلاثة، الأول قال مدمن الخمر المداوم على شربها، والثاني العاق لوالديه متوعد بأنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله، الذي عاق والديه وأذاهم بأذى سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا، التأفف هذا أذى قولي، التأفف من أوامرهما، حتى أن الإنسان يستجيب لكن يتأفف من أوامرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا عقوق، هذا من العقوق، هذا إذا كان أدنى شيء قد يستهان به يعد عقوقا. أنت الآن ذاهب يأمرك الوالد بشيء وتذهب تأتمر بأمره لكن تتأفف من أمره، هذا عقوق، فما بالك إذا كان لا تطيعه في أمره، وما بالك إذا قلت له كلاما وأنك منزعج منه ولا تسب ولا نحو ذلك، فهذا لا شك أنه من العقوق العظيم. وكذلك العقوق المتعلق بالفعل وإيذاء الوالدين بالفعل وغير ذلك، الواجب هو الحرص على البر والإحسان للوالدين، أما العقوق فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبه متوعد بأنه لا يدخل الجنة كما في هذا الحديث. والثالث قال صلى الله عليه وسلم والمنان عطاءه، المنان عطاءه الذي يمن بما أعطى، وقوله صلى الله عليه وسلم المنان هذا دليل أن هذا الأمر صار صفة له، يعني ليس لم يقع منه مرة واحدة أعطى فمن، وإنما كلما أعطى يمن، كلما أعطى إنسان ولا أحسن إليه يمن بعطائه، وهذا محبط للعمل ويبطل عمله هذا. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى كون إنسان يعطي ثم بعد ذلك يصير يقول له أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، يعطيه مالا ولا يعطيه يحسن إليه في باب من الأبواب، فإذا به إذا كلما لقيه يقول قد أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، يطعمه طعاما كلما لقيه يقول له كيف وجدت الطعام كيف وجدت هذا، ويذكره نحو ذلك من باب المن عليه بما أعطاه. فالمان والمنان بما أعطى متوعد أيضا بأنه لا يدخل الجنة، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا الإنسان إذا أعطى عطية وأحسن إلى عباد الله جل وعلا، فإنه يرجو بإحسانه الثواب عند الله ويحتسب عند الله عز وجل، ولا يذكره مانا به على من أعطاه، لأن هذا فيه أذى له، هذا فيه أذى له، فيتجنب الإنسان. فيه أذى لمن أعطيته، وأذى لك متعلق بأنك لا تدخل الجنة، لأن هذا هو الوعيد المذكور هنا في الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.